بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الوالي العادل، قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. سبعة أي سبعة أوصاف، وليس المراد بذلك الأشخاص، بل كل من اتصف بهذه الأوصاف أو ببعضها نال هذا الفضل وهذه المزية. يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، لأنه يوم القيامة ليس هناك ظل إلا من أظله الله، كما قال الله تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ثم ذكر هذه الأوصاف. الأول قال: إمام عادل، والإمام المراد به هنا من له السلطة العليا في الدولة، والعادل أي الذي يعدل بين الناس، والعدل إعطاء كل ذي حق حقه. وعدل الإمام يكون في أمور ثلاثة: الأول أن يحكم بشريعة الله ويسوس الناس بشريعة الله، لأنها هي العدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. ثانيا في المحكوم له، فلا يراعي قريبا لقرابته ولا شريفا لشرفه، بل الناس عنده على حد سواء. وثالثا في المحكوم عليه، فلا يحمله بغضه لشخص أن يحكم عليه، بل عليه أن يراعي العدل. وإنما نال الإمام هذه المنزلة وهذه الفضيلة لأن عدله يدل على أن ذلك خلق له وسجية له، لأن الإمام ليس هناك من يحاسبه سوى الله عز وجل. الثاني قال: وشاب نشأ في طاعة الله. الشاب من البلوغ إلى الثلاثين، وإنما نال الشاب الذي نشأ في طاعة الله هذه الفضيلة لأن الشباب محل غلبة الشهوة والميل والصبوة، فكونه ينشأ في طاعة الله دليل على أن طاعة الله ومحبته غريزة في قلبه فنال هذه الفضيلة. والثالث قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد، أي بأمكنة السجود وأزمنتها وبنفس السجود، فقلبه معلق بالسجود الذي هو الصلاة، وقلبه معلق بالمساجد يعني من حيث المكان، وقلبه معلق أيضا بأزمنتها، فما أن يفرغ من صلاة حتى ينتظر الصلاة التي تليها. وقوله معلق بالمساجد يعني ليفعل في المساجد ما شرعت لأجله، بخلاف من يكون قلبه متعلق بالمساجد لأن له وظيفة في هذا المسجد، فهذا لا يدخل في ذلك. ويدخل في ذلك المرأة التي يكون قلبها معلق بالصلاة، بحيث أنها تنتظر الصلاة بعد الصلاة، وكذلك المريض. ولهذا قال بعض العلماء في قول الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، قالوا إن المراد بالمساجد هنا الصلوات وأماكن الصلوات. والرابع قال: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ذكر الرجلين هنا من باب التغريب، وإلا فالمرأتان كذلك. رجلان تحابا في الله أي أحب كل واحد منهما الآخر لله وفي الله، لأنه مطيع لله مجتنب لمعصية الله. اجتمع عليه يعني في الدنيا، اجتمع على محبة الله وطاعته، وتفرق عليه يعني في الدنيا إما بموت وإما بسفر. والخامس: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. دعته امرأة أي لفعل الفاحشة والعياذ بالله بها، ذات منصب فهي ذات مكانة وليست دنيئة، هي ذات شرف ومنصب وليست دنيئة، وذات جمال فليست قبيحة. فالأسباب موجودة والموانع مفقودة، ومع ذلك ترك هذه الفاحشة لله عز وجل، فقال مذكرا نفسه وهذه المرأة إني أخاف الله، فمنعه خوفه من الله من أن يرتكب ما حرم الله تعالى. والسادس قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها. قول ورجل أي ذكر الرجل هنا أيضا من باب التغريب، فالمرأة كذلك تصدق بصدقة، والصدقة هنا تشمل الواجبة والمستحبة، والصدقة هي بذل المال تقربا إلى الله عز وجل. فمن شدة إخلاصه في بذله وفي إنفاقه أخفى صدقته حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، مما يدل على شدة إخلاصه. والسابع: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ذكر الله تعالى بقلبه وبلسانه وبجوارحه، خاليا أي خاليا مما سوى الله عز وجل، ففاضت عيناه أي سال منهما الدمع شوقا إلى الله تعالى ورغبة في لقائه. فهذه الأوصاف السبع ينال كل من اتصف بها ما رتب عليها من الفضل والثواب. والشاهد من هذا الحديث للباب قوله إمام عادل، وهذا يدل على فضل عدل الإمام ومزيته، وأن عدله سبب لأن يظله الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهذا ليس حصرا، أعني قوله سبعة يظلهم الله في ظله ليس على سبيل الحصر، فقد وردت أحاديث أخرى تدل على أن الإنسان ينال هذا الفضل من غير هؤلاء السبعة. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.